طيب نحن لا نقول بالحيز ولا نقول بعدم الحيز؟ رحمك الله. لا لا، شوف العبارتين، هل نحن نقول بعدم الحيز أو لا نقول بالحيز؟ نقول بالحيز. الأخير. ها؟ لا نقول بالحيز على سبيل الإطلاق، لأننا لو قلنا بعدم الحيز لكنا قد نفيناه. ففرق بين أن يقول الإنسان بالنفي وبين أن ينفي القول. انتبهوا لهذه النقطة، نفي القول ليس قولا بالنفي، فأنا لا أقول إنه حيز، بخلاف ما إذا قلت أقول إنه ليس له ليس في حيز. واضح يا جماعة؟ إذا لو سئلت هل أنت تقول بنفي الحيز أو لا تقول بالحيز؟ لا أقول بالحيز، لأنه فرق بين نفي القول وبين القول بالنفي.